بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتبع لها أسعد الناس في الدنيا والآخرة وخير القرون القرن الذي شاهدوه مؤمنين به. وبما يقول إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحق الذي جاء به وبين ما يخالفه، وأعظم محبة لما جاء به وبغضا لما خالفه، وأعظم جهادا عليه، فكانوا أفضل ممن بعدهم في العلم والدين والجهاد، أكمل علما بالحق والباطل، وأعظم محبة للحق وبغضا للباطل، وأصبروا على متابعة الحق واحتمال الأذى فيه وموالاة أهله ومعاداة أعدائه، واتصل بهم ذلك إلى القرن الثاني والثالث، فظهر ما بعثت به من الهدى ودين الحق على كل دين في مشارق الأرض ومغاربها، كما قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وكان لابد أن يظهر في أمته ما سبق به القدر واقتضته نشأة البشر من نوع من التفرق والاختلاف، كما كان فيما غبر. لكن كانت أمته خير الأمم، فكان الخير فيهم أكثر منه في غيرهم، والشر فيهم أقل منه في غيرهم، كما يعرف ذلك أو كما يعرف ذلك من تأمل حالهم وحال بني إسرائيل قبلهم. وبنو إسرائيل هم الذين قال الله فيهم: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. الله أكبر. لا يعني شوف كيف هذا الله كله ميزهم فيه. نعم. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. وقال لهم موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فإذا كان بنو إسرائيل الذين فضلهم على العالمين في تلك الأزمان، وكانت هذه الأمة خيرا منهم، كانوا خيرا من غيرهم بطريق الأولى، فكان مما خصهم الله به أنه لا يعذبهم بعذاب عام لا من السماء ولا بأيدي الخلق، فلا يهلكهم بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم، كما كان يسلط على بني إسرائيل عدوا يجتاحهم حتى لا يبقى لهم دين قائم منصور، ومن لا يقتل منهم يبقى مقهورا تحت حكم ومن لا يقتل لا ومن لا يقبل منه يقبل نعم ومن نعم. لا يقبل أنت عندك يقتل صح؟ نعم يا أظن أوجه صحيح يعني يقبل يقتل أوجه يقتل السلام. نعم. ومن لا يقتل منهم يبقى مقهورا تحت حكم غيرهم، بل لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة، ولا يجتمعون على ضلالة، فلا تزال فيهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا البأس نوعان: أحدهما الفتن التي تجري عليهم، والفتنة تلد على القلوب فلا تعرف الحق ولا تقصده فيؤذي بعضهم بعضا بالأقوال والأعمال. والثاني أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل الحق منهم، فيكون ذلك محنة في حقهم يكفر الله بها سيئاتهم، ويرفع بالصبر عليها درجاتهم، وبصبرهم وتقواهم لا يضرهم كيد الظالمين لهم، بل تكون العاقبة للتقوى، ويكونون من أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. إذا كانوا من أهل الصبر واليقين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والمتعدي منهم إما أن يتوب الله عليه كما تاب على إخوة يوسف بعد عدوانهم عليه وآثره الله عليهم بصبره وتقواه، كما قال لما قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، كما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا أعداء لله وللمؤمنين، وقال فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وفي هذا ما دل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا لله مواليا لله ورسوله والمؤمنين، فهو سبحانه يتوب على من تاب، ومن لم يتب فإلى الله إيابه وعليه حسابه، وعلى المؤمنين أن يفعلوا معه ومع غيره ما أمر الله به ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا منه رحمه الله تعالى بعدما تكلم على ما هم عليه من ضلال، أي الفلاسفة ومن حذى نحوهم ممن تأثر بهم ورأى أنهم على شيء من الهدى أو على طريقة سوية، فبين بطلان ما هم عليه وما يكونون عليه من زخرف القول وما يكونون عليه من مقدمات يريدون فرضها على الخلق وهم مقتنعون فيها ويريدون أن الخلق يقتنع فيها بها. أشار إلى أن الواجب على الخلق اتباع ما جاءت به الرسل عن رب العالمين وهي عبادة الله عز وجل، وأن هذا الأمر لا يتحقق إلا بما جاءت به الرسل، فإنهم أتوا من عند الله عز وجل العليم الخبير الذي يدرك ما يصلح الخلق، والخلق مطلبهم ومقصدهم هو مرضاته جل وعلا. وبين رحمه الله أن أسعد ما يكون من البشر هم من اقتصر سعيهم على إخلاص الدين لله واتباع الرسول، وكان أسعد هؤلاء هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم والذين يلونهم، فهم أسعد الخلق لأنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهدوا الوحي، وكان أقل الناس تكلفا وأكثرهم عملا وأوسعهم علما، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأبلغهم أو بين لهم أن ملكهم سيتسع حتى إنه يبلغ أقصى ما يملك من المشرق والمغرب، وأن بني إسرائيل كانوا على ما كانوا عليه من الفضل والمزية على سائر الأمم وما أنعم الله عز وجل عليهم بسبب ما كانوا عليه من الهدي واتباع الأنبياء. ولكن هذه الأمة سيصيبها مثل ما أصاب الأمم السابقة من الفتن التي تقع وتنشأ بين البشر فيكون عقباها الفرقة والاختلاف، ولكن عليهم بالتمسك بالعهد الأول وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل هذا الذي سبق هو من إشارة لهذا المعنى الذي اختصرناه. وعلى المؤمنين أن يفعلوا معه ومع غيره ما أمر الله به ورسوله من قصد نصيحتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. من يعني يقصد إيش؟ الفلاسفة ومن تأثر بهم، يعني وعلى المؤمنين يفعلوا معهم ومع غيرهم ما أمر الله به ورسوله. وهذا الذي حمل شيخ الإسلام ابن تيمية على تأليف هذا المؤلف وغيره من المؤلفات، هو لم يتكلم بهذا ولم يؤلفه إلا من باب النصيحة والشفقة عليهم، ولذلك تجد رحمه الله تعالى من ألطف الناس عبارة على مخالفه، ليس فيها سب ولا لعن ولا شتم، إنما هي بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما ينبغي أن تكون عليه الأمة. نعم. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما أمر الله ورسوله، لا اتباعا للظن وما تهوى الأنفس، حتى يكون من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وهؤلاء يعلمون الحق ويقصدونه ويرحمون الخلق، وهم أهل صدق وعدل، أعمالهم خالصة لله، صواب موافقة لأمر الله، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض وغيره أخلصه وأصوبه، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وهو كما قالوا، فإن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاه الله، كما قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يخلص نيته لله ويبتغي بعمله وجه الله، والمحسن والذي يحسن عمله فيعمل الحسنات، والحسنات هي العمل الصالح، والعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب، فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات. والعمل الصالح فلا يكون فاعله محسنا، وكذلك قال لمن قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والعمل الصالح فلا يكون فعله محسنا، لأنه يعني مأمور به، يعني لا لا لا، مرتبط باللي قبلها، يقول فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات والعمل الصالح. عندي فاصل. ليس من الحسنات والعمل فلا يكون فعله محسنا، وكذلك قال لمن قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم من الأمم، كما أخبر الله بنحو ذلك في غير موضع من كتابه، فأخبر عن نوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام أنهم كانوا مسلمين، وكذلك عن أتباع موسى وعيسى عليهم السلام وغيرهم. والإسلام هو أن يستسلم لله لا لغيره، فيعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويتوكل عليه وحده، ويرجوه ويخافه وحده، ويحب الله المحبة التامة، لا يحب مخلوقا كحبه لله، ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله. فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلما، ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلما، وإنما تكون عبادته بطاعته وطاعة رسله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكل رسول بعث بشريعة، فالعمل بها في وقتها هو دين الإسلام، وما ما بدل منها فليس من دين الإسلام. شوف لاحظ قوله فالعمل بها في وقتها هو دين الإسلام، لأنها إذا جاءتها شريعة بعدها ونسختها ما تكون من دين الإسلام. فاليهودية حين لم تنسخ ديانتهم فهم على الإسلام، لكن لما نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما تكون على الإسلام، الآن ليسوا على الإسلام. ولذلك تنوعت عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الإسلام، لكن كلها مؤداها واحد، مجموعها معناه واحد. قال في التدمرية والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة ما دام موجب الطاعة قائما لم ينسخ، ما دام إيش موجب الطاعة قائم لم ينسخ فهذا هو الإسلام، لكن إذا نسخ ليس بإسلام. وأما ما بدل منها فليس من دين الإسلام، وإذا نسخ منها ما نسخ لم يبق من دين الإسلام، كاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة 14 شهرا، ثم الأمر باستقبال الكعبة، وكلاهما في وقته دين الإسلام، فبعد النسخ لم يبق دين الإسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر المسجد الحرام، فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك الجهة لم يكن على دين الإسلام، لأنه يريد أن يعبد الله بما لم يأمره، وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إما يقال أن أهل الكتاب لم يكن قبلتهم بيت المقدس، لكنه مما حرف وأدخل فيه وبقوا عليه، ويقال أنه لا، إنما كان هذا في أواخر بني إسرائيل، وبعضهم يقول لا، ما كان هذا إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. نعم. وهكذا كل بدعة تخالف أمر الرسول، إما أن تكون من الدين المبدل الذي ما شرعه الله قط، أو من المنسوخ الذي نسخه الله بعد شرعه، كالتوجه إلى بيت المقدس. فلهذا كانت السنة في الإسلام كالإسلام في الدين هو الوسط، كما قد شرح هذا في غير موضع. والمقصود هنا أنه إذا رد أو إذا رد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول، سواء كان في الفروع أو الأصول، كان ذلك خيرا وأحمد عاقبة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه حال أهل العلم والحق والسنة، يعرفون الحق الذي جاء به الرسول، وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول، ويدعون إليه ويأمرون به نصحا للعباد وبيانا للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه هوى، ولم يحكموا عليه بالجهل، بل حكمه إلى الله والرسول. فمنهم من يكفره الرسول، ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو العصيان، ومنهم من يعذره ويجعله من أهل الخطأ المغفور. والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد يجعل له أجرا على فعل ما أمر به من الاجتهاد، وخطأه مغفور له كما دل الكتاب. وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات، يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويبغضونه، ويحكمون بالظن والشبه، فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه، إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات، وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات، وإما بما يتأوله من القرآن ويحرف فيه الكلمة عن مواضعه، ويقول أنه إنما يتبع القرآن كالخوارج، وإما بما يدعيه من الحديث والسنة ويكون كذبا وضعيفا كما يدعيه الروافض من النص والآيات. وكثير ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من القرآن بما يتأوله على غير تأوله، ويجعل ذلك حجة لا عمدة، وعمدته في الباطل على رأيه، كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعال بخلاف مسائل الوعد والوعيد، فإنهم يقصدون متابعة النص. فالبدع نوعان: نوع كان قصد أهلها متابعة النص والرسول، لكن غلطوا في فهم المنصوص وكذبوا بما يخلف ظنهم، وكذبوا بما يخلف ظنهم بما يخلف، نعم أحسن الله، بما يخالف، بما يخالف ظنهم من الحديث ومعاني الآيات، كالخوارج وكذلك الشيعة المسلمين، بخلاف من كان منافقا زنديقا يظهر التشيع وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام. وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي وتصديق الوعيد مع الوعد. ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما: إن 72 فرقة أصولها 4: الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. الشيعة والخوارج متقابلا، والمرجئة والقدرية. وأما الجهمية النافية للصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والسنة، فإنه ليس بالكتاب والسنة نص واحد يدل على قولهم، بل نصوص الكتاب والسنة متظاهرة بخلاف قولهم، وإنما يدعون التمسك بالرأي المعقول. يدعون أحسن، وإنما يدعون التمسك بالرأي المعقول. وقد بسط القول على بيان فساد حججهم العقلية وما يدعيه بعضهم من السمعيات، وبين أن المعقول الصريح موافق للمنقول الصحيح في بطلان قولهم، لا مخالف له أو لا مخالف له. والمقصود هنا الكلام في أفعال الرب. والمقصود هنا الكلام في أفعال الرب، فإن الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم صاروا يسلكون فيه بأصل أصل بالمعقول، ويجعلونه العمدة، وخاضوا في لوازم القدر برأيهم المحض، فتفرقوا فيه تفرقا عظيما. وظهر بذلك حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن التنازع في القدر، مع أن المتنازعين كان كل منهما يدلي بآية، لكن كان ذلك يفضي إلى إيمان كل طائفة ببعض الكتاب دون البعض، فكيف إذا كان المتنازعون عمدتهم رأيهم؟ والحديث رواه أهل المسند والسنن مفصلا، ورواه مسلم مجملا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع صوت رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. سبحان الله. وهذا حديث محفوظ من رواية عمرو بن شعيب، وقد رواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية. وكتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول في مناظرته لهم يوم الدار في المحنة: إنا قد نهينا عن أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وروى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن غريب. قال: وفي الباب الذي فررت منه، فإنه كما قيل إن له حياة وعلما وقدرة وإرادة وغضبا ورضا ونحو ذلك. قلت: هذا يستلزم أن يكون موافقا للمخلوق في مسمى هذه الأسماء، وهذا تشبيه، فقيل لك: هذا يلزم مثله في الذات، فإن قيل بتعطيل الذات فذلك يستلزم ما فررت منه من ثبوت اسم قديم حامل للأعراض والحركات، وإذا كان هذا لازما لك على تقدير نفي الذات كما ثبت أنه لازم على تقدير إثباتها، كان لازما على تقدير النقيضين النفي والإثبات، وما كان كذلك لم يكن نفيه، لم يمكن نفيه. وأما نحن فقد بينا أن اللازم على تقدير إثباتها لا محذور فيه، وإنما المحذور لازم على تقدير نفيها، وهذا قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه يقال لهؤلاء الذين ينفون الحكمة ثم الإرادة ثم الفعل في الأفعال نظير ما قيل لأولئك في الصفات، ويجعل مبدأ الكلام من الإرادة في الموضعين، فيقال لمن أثبتها ونفي الحكمة كلها من باب رد الشبهات، وأن سبب وقوع الجهمية فيما وقعوا فيه من التعطيل إرادة التنزيه فيما يزعمون قال وفي الباب الذي فررت منه، فإنه لما قيل إنه إن له حياة وعلما وقدرة وإرادة وغضبا ورضا ونحو ذلك، قلت هذا، يعني الجهمي قال هذا يستلزم أن يكون موافقا للمخلوق، إذا كان هو موصوف بكذا المخلوق موصوف بكذا، إذن هذا فيه تشبيه. قال يستلزم أن يكون موافقا للمخلوق في مسمى هذه الأسماء، وهذا تشبيه. فقيل لك هذا يلزم مثله في الذات، فإن قيل بتعطيل الذات فذلك يستلزم ما فارت منه، يعني هذا يلزمك أنت أن تقوله في ذات الله، فإن قلت لا أن ذات الله غير نقول كذلك صفات الله غير. قال فذلك يستلزم ما فارت منه من ثبوت جسم قديم حامل للأعراض إلى آخر. وإذا كان هذا لازما لك على تقدير نفي الذات كما ثبت أنه لازم على تقدير إثباتها، كان لازما على تقدير النقيضين النفي والإثبات. والمقصود هنا أنه يقال لهؤلاء الذين ينفون الحكمة ثم الإرادة، والمقصود هنا أنه يقال لهؤلاء الذين ينفون الحكمة ثم الإرادة ثم الفعل في الأفعال نظير ما قيل لأولئك في الصفات، ويجعل مبدأ الكلام من الإرادة في الموضعين، فيقال لمن أثبتها ونفي الحكمة من المنتسبين إلى إثبات القدر والمنتسبين إلى السنة والجماعة لما نفيتم الحكمة، فإذا قالوا لأن لا نعرف من يفعل الحكمة إلا من يفعل لغرض يعود إليه، وهذا لا يكون إلا في من يجوز عليه اللذة والألم والانتفاع والضرر والله منزه عن ذلك، فيقال لهم ما قاله نفاة الإرادة، وأنتم لا تعقلون إرادة إلا في من يجوز عليه اللذة والألم والانتفاع والضرر. شوف كيف جرهم، يعني إنهم هم نفوا حكمة الله، يقول لا تقول إن الله يفعل لي حكمة، قلت إن الله يفعل لحكمة، يعني إيش؟ أن الله يفعل لغرض لنفسه، وإذا أوجدنا هذا أثبتنا هذا أنه يفعل لغرض في نفسه، أثبتنا أن له لذة وأن له ألم وله انتفاع بهذا الشيء وله ضرر عند فقده، يقول هذا منزه من الله عز وجل. شوف كيف دخل عليهم الشيطان. نعم. وقد قلتم إن الله تعالى مريد، فإما أن تطردوا أصلكم النافي فتنفوا الإرادة أو المثبت فتثبت اللذة، وإلا فما الفرق؟ فإذا قال نفاة الإرادة فلهذا نفينا الإرادة كما رجحه الرازي في المطالب العالية واحتج به الفلاسفة، قال لهم فانفوا أن يكون فاعلا، فإنكم لا تعملون فاعلا غير مقهور إلا بإرادة، ولا تعقلون ما يفعل ابتداء إلا بإرادة، أو فاعلا حياء إلا بإرادة، أو فاعلا مطلقا إلا بإرادة. فإن قال أتباع أرسطو فلهذا قلنا إنه لا يفعل شيئا وليس بموجب بذاته شيئا وليس بموجب بموجب وليس بموجب بذاته شيئا، لكن قلنا إن الفلك يتشبه به. أو قال من هو أعظم تعطيلا منهم فلهذا نفينا الأول بالكلية، ولم يثبت علة تفعل ولا علة يتشبه بها. قيل لهم فهذه الحوادث مشهودة، وحركة الكواكب والشمس والقمر مشهودة، فهذه الحركات الحادثة وغيرها من الحوادث مثل السحاب والمطر والنبات والحيوان والمعدن وغير ذلك مما يشهد حدوثه أحدث بنفسه من غير أن يحدثه محدث قديم، أو لا بد للحوادث من محدث قديم. فإن قالوا بل حدث كل حادث بنفسه من غير أن يحدثه أحد، كان هذا ظاهر الفساد، يعلم بضرورة العقل أنه في غاية المكابرة ونهاية السفسطة مع لزوم ما فروا منه، فإنهم فروا من أن يكون ثم فاعل محدث ثم من أن يكون ثم فاعل محدث. وقد أثبتوا فاعلا محدثا، لكن جعلوا كل حادث هو يحدث نفسه ويفعلها، فجعل ما ليس بشيء يجعل الشيء، وجعل المعدوم يحدث الموجود، فلزمهم ما فروا منه من إثبات فاعل مع ما لزمهم من الكفر العظيم وغاية الجهل وغاية فساد العقل. وإن قالوا بل كل محدث يحدثه، بل كل محدث يحدثه محدث، وللمحدث محدث، أو وللمحدث محدث، وللمحدث محدث، وللمحدث محدث. قيل لهم هذا أيضا ممتنع في صريح العقل، فإن التسلسل في الفاعل ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء، فإنه كلما كثر ما يقدر أنه حادث كان أحوج إلى القديم، فليس في تقدير حوادث لا تتناهى ما يوجب استغناءها عن القديم، بل إذا كان المحدث الواحد لابد له من محدث غيره، فمجموع الحوادث أولى بالافتقار إلى محدث لها خارج عنها كلها، فإن المحدث لمجموعها يمتنع أن يكون واحدا منها، فإنه يلزم أن يحدث نفسه، ويمتنع أن يكون المجموع أحدث المجموع، فإن الشيء لا يحدث أو لا يحدث نفسه، والمجموع هي الآحاد الحادثة وهيئتها الاجتماعية، وتلك الهيئة محتاجة إلى المجموع الذي هو كل واحد واحد، والمجموع ليس إلا الآحاد واجتماعها، وكل ذلك مفتقر إلى محدث مباين لها، فلا بد للحوادث من قديم ليس بحادث. ثم يقال لهم إذا قدر تسلسل الفاعلين وأن ما كان محدثا لها محدث وهلم جرى، فهذا فيه إثبات ما فررتم منه، وهو أن هذا المحدث أو أن المحدث أن هذا المحدث فعل هذا وهذا فعل هذا، لكن أثبتتم ما لا يتناهى من ذلك في آن واحد، فركبتم ما فررتم منه مع لزوم هذه الجهالات التي تقتضي غاية فساد العقل والكفر بالسمع. وإذا كان المحذور يلزمهم على تقدير أن يكون الحادث أحدث نفسه أو أحدث كل حادث حادثا آخر مع فساد هذين، تبين أنه لا ينفع إنكار القديم. وإن قال بل أقر بالمحدث القديم، قيل فقد أقررت بفعل القديم للمحدث، وإذا ثبت أن القديم فعل المحدث وأنت لا تعلم فاعلا إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة، قيل له فما كان جوابك عن هذا؟ كان جوابا عن كونه يفعل بإرادته. هذه تسمى عند الفلاسفة تسلسل الحوادث، وجوب تسلسل الحوادث، وهذا يعني باطل ليس بلازم، وحتى لو قلنا به فإن منتهى الحوادث إلى الله عز وجل الذي يسمونها القديم، وعنده تنتهي كل التسلسلات. نعم. وقيل المثبت الإرادة ما كان جوابك عن هذا؟ كان جوابا عن حكمته، فقد بين أن من نفى الحكمة فلا بد أن ينقض قوله، ويلزمه مع التناقض نفي الصانع، وهو مع نفي الصانع تناقضه أشد. والمحذور الذي فر منه ألزم، فلم يغن عنه فراره من إثبات الحكمة إلا زيادة الجهل والشر. وهكذا يقال لمن نفى حبه ورضاه وبغضه وسخطه، وهذا مقام شريف، من تدبره وتصوره تبين له أنه لا بد من الإقرار بما جاء به الرسول، وأنه هو الذي يوافق صريح المعقول، وأن من خالفه فهو ممن لا يسمع ولا يعقل، وهو أسوأ حالا ممن فر من الملك العادل الذي يلزمه بطعام امرأته وأولاده والزكاة الشرعية إلى بلاد ملكها ظالم، ألزمه بإخراج أضعاف ذلك لخنازيره وكلابه مع قلة الكسب في بلاده. وبمنزلة من فر من معاشرة أقوام أهل صلاح وعدل، ألزموه ما يلزم واحدا منهم من الأمور المشتركة إذا كانوا مقيمين أو مسافرين، أن يخرج مثلما يخرجه الواحد منهم، فكره هذا وفر إلى بلد فألزمه أهلها بأن ينفق عليهم ويخدمهم، وإلا قتلوه وما أمكنه الهرب منهم. فمن فر من حكم الله ورسوله يقولون إيش فر من القوم طاح بالسرية، يعني فر من شر بسيط وقع في شر أعظم. نعم. فمن فر من حكم الله ورسوله أمرا وخبرا، أو ارتد عن الإسلام أو بعض شرائعه خوفا من محذور في عقله أو علمه، محذور في عقله أنه يقول هذا يلزم كذا وهذا يلزم هذا، يقع لكن ما يقع فيه نسأل الله العافية هو أشر لبعده عن الوحي. ألزم ما قالها الله عز وجل واترك عنك المناقشات والمناظرات، تسلم ويهدأ ما في نفسك. نعم. خوفا من معذور في عقله أو علمه أو دينه أو دنياه، كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين، في كل شيء في حياة الإنسان إذا ابتعد عن طاعة الله ظنا منه أنه سيسلم من يعني بعض لوازم هذه الطاعة يقع فيما هو أشر. نسأل الله العافية ممن ابتلي الآن بالوسوسة، تجد أنه يشتد عليه الأمر حتى أنه يجد ثقل في الصلاة ثم يقوم بتركها، يظن أن هذا سيكفيه، لكنه يقع فيما هو أشر من ترك الصلاة والبعد عن الله، وكذلك من مواقعة المعاصي ومخالطة أهلها والمضرة بصحبتهم وسمعته، وكذلك ما يجرونه إليه من يعني المعاصي ومواقعة شيء أكبر من هذا، ثم يزداد عليه الوسواس والأمور هذه في جوانب أخرى. نعم. الله جل وعلا يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله تعالى: فصل. الرد على من ينفي المحبة والحكمة والإرادة. ويقال لهم: لما فررتم من إثبات المحبة والحكمة والإرادة والفعل؟ فإن قالوا: لأن ذلك لا يعقل إلا في حق من يلتذ ويتألم وينتفع ويتضرر، والله منزه عن ذلك. قيل للفلاسفة: فأنتم تثبتون أنه مستلذ مبتهج، فهذا غير محذور عندكم. وإن قلتم: لأن ذلك يستلزم لذة حادثة، قيل لكم في حلول الحوادث قولان، وليس معكم في النفي إلا ما يدل على نفي الصفات مطلقا كدليل التركيب، وقد عرف فساده من وجوه. وقيل للجهمية والمعتزلة: وليس معكم في النفي يعني في الصفات إلا ما يدل على نفي وليس معكم في النفي إلا ما يدل على نفي الصفات مطلقا يعني العموم. قال: كدليل التركيب، يعني إنه يلزم من إثبات الصفات أن الله مركب. قال: وقد عرف فساده من وجوه. وقيل للجهمية والمعتزلة: إن أردتم أن ذلك يقتضي حاجته إلى العباد وأنهم يضرونه أو ينفعونه فهذا ليس بلازم، ولهذا كان الله منزها عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي، الله أخبر عن نفسه أنه محتاج، أنهم يظنون أنهم يضرونه أو ينفعونه أو أنهم محتاج. الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتنفعوني. لكن حكمة الله، يعني هم لو أصلوا في أنفسهم أمرين: الأول وجوب معرفة عظمة الله وما قدر الله حق قدره، والثاني أن الله لا يسأل عن أفعاله، ما ثبت أنه من فعله اقبل وسلم، وإذا سألك الله عز وجل قل: هذا يا ربي كلامك وهذا ظاهره بس، وانتهى. أما أنك تحمله وتقصره